تباع زي يسمونها باكج تباع على بعض العالم، إذا سخر فيها مثلا بعض الخمور مع على ملابس على محتويات محل مثلا تجاري، المتجر هذا كان فيه مثلا قسم للخمور وأقسام أخرى الملابس والأدوات المنزلية وكذا إلى آخره، واشترى على بعضه يعني بما فيه من الحلال والحرام. فذكر يعني في مذهب الشافعي ومالك أنه يجوز البيع، والمحرم بس هو الذي يعني يبطل ويتخلص منه ويستعمل الحلال يعني ينتفع به. والقول الثاني قال لك العقد كله باطل طالما فيه جزء من الحرام. والله ينطبق عليها هذا الشيء والله، يعني إذا كان الغالب الحل يعني الأصل فيها الحل وفيها شيء يعني هو مشي على سبيل التبع يعني مش قادر يفصل عنه، إن شاء الله يكون فيها وصول. هنا من يشتري حلالا وحراما اذا كان خمرا لا يجوز بيعه. طبعا اذا كان الشيء من المحرمات البينه طبعا لا يجوز بيعه، يعني اذا اشترى الصفقه هذه يتخلص من القسم الحرام، يعني يشتريه بغرض اتلافه، يعني نيته في الجزء الحرام انه ياخذه بغرض اتلافه يعني التخلص منه والانتفاع بالجزء الحرام. قال النهي عن كثره الحرث، النهي عن كثرة الحلف. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثرة الحلف فقال الحلف منفقة للسلعة منفقة للبركة. منفقة للسلعة يعني يؤدي إلى روجانها يعني وتسهيل بيعها، يعني نفقت السلعة يعني تيسر بيعها وسهل بيعها وصارت مرغوبة عند الزبائن. فالحلف منفقة للسلع صحيح ويؤدي إلى يعني رغبة الناس فيها، يعني عندما ظل البائع يحلف لهم إنه والله اشتراها بكذا وإن بيبيعها بخسارة وإنه مش عارف كذا، فالناس ربما وإن فيها كذا وكذا من المحاسن، فربما يعني هذا الشيء قد يسهل له بيع السلعة، وإنما الذي يدعو التجار إلى كثرة الحلف لأنهم يجدون ان كثرة الحلف تجعل بعض الناس يعني يثق في يعني في سلامة بضاعتهم وكذا، فهو صحيح يعني يؤدي الى ان تنفق السلعة لكنه منفقة للبركة، يضيع بركة البركة يعني لا يبارك له فيما يقبضه من النار. قال رواه البخاري وغيره عن ابي هريرة رضي الله عنه بما يترتب على ذلك من قلة التعظيم لله، وقد يكون سببا من أسباب التغيير. يعني لماذا نهي عن كثرة الحلف خاصة للتجار؟ لأنه في قلة تعظيم لله تعالى، ثم أنه غالبا يؤدي يعني بمن يكسر حلفه أنه ربما وقع في أن يحلف كذبا والعياذ بالله تعالى، مما عندما يجري على لسان الحلف دائما ويصبح يعني لا يبيع السلع الا بالحلف، فهذا يوقعه فيما بعد في ان يقع في بعض الايمان الكذب، قد يغرر بالمسلم يعني يخدع المشتري تغرير الخداع والوصف. وعند مسلم يعني في صحيح مسلم يعني في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام اياكم وكثره الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يرحق، يعني ينفق السلعة ثم يرحق البركة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار، إن التجار هم الفجار. فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد أحل الله البيع؟ قال نعم، ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون. رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. والحديث له ألفاظ أخرى هي إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق يعني هناك استثناء يعني، وحتى في هذه الرواية يعني ما بعدها يفسرها يعني التجار الذين عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم الفجار